باب التاءات. ورحمة الزخرف بالتا زبرة، الأعراف رومٍ هود كاف البقرة، نعمتها ثلاث نحل إبرهم، معا أخيرات عقود الثانهم، لقمان ثم فاطر كالطوري، عمران لعنة بها والنوري، وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص، شجرة الدخان سنة فاطري، كلا والأنفال وأخرى غافري، قرة عين جنة في وقعت، فطرت بقية وابنة وكلمة، أوسط الأعراف وكل ما اختلف، جمعا وفردا فيه بالتاء عرف.